بسم الله الرحمن الرحيم، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين إلى يوم الدين. قال المصنف رحمه الله: ويسن للإمام تخفيف الصلاة مع فعل أبعاض وهيئات. يعني أن الأصل أن الإمام يخفف في الصلوات، في صلاة الجماعة مطالب، الأئمة مطالبون بالتخفيف، فالأصل في حقهم أو القاعدة في حقهم التخفيف، لقوله صلى الله عليه وسلم: من أم بالناس فليخفف أو فليتجوز، بحيث لا يقتصر. بس التخفيف طبعا هو نسبي، المهم أنه تخفيف لا يؤدي إلى ترك السنن المطلوبة أو الهيئات المطلوبة. يعني مثلا واحد يترك التشهد الأول ويقول أخفف على الناس، أو يترك القنوت في الصبح يقول لي أخفف على الناس، أو يسبح في الركوع والسجود تسبيحة أو تسبيحتين ويقول أخفف على الناس، لا، يأتي بالسنن أو حتى الأبعاض، لكن يقتصر على يعني الكمال. يعني مثلا 3 مرات تسبيحات في الركوع، 3 تسبيحات في السجود، الدعاء الوارد بين السجدتين رب اغفر لي وارحمني إلى آخره، هذا مو طويل. إيه نعم، سمع الله لمن حمده حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ملء السماوات من الأرض وملء ما شئت من شيء بعد، قالوا إلى بعد، لا يزيد. هذا مطلوب في حق الإمام، وليس كما يفعله جهلة الأئمة في عصرنا هذا، يسجد حتى واحد يسبح 20 تسبيحة في الركوع والسجود، لا، بحجة أنه هذا مطلوب الخشوع، مطلوب يعني أنه واحد يطمئن، لا، بس هو يعني هذا يطيل على الناس، يعني وأنهم لو ما عرفوا السنة، السنة أنه يعني التخفيف في حق الإمام، لكن الإنسان إذا صلى وحده يطول ما شاء، ما حد يعني يمنعه. طيب، بحيث لا يقتصر على الأقل ولا يستوفي الأكمل إلا إن رضي بتطويله. لكن محصور. إذا كان المأمومون الذين يصلون وراءه معروفين بأنهم يحبون التطويل، يعني أنا إمام مسجد يصلي معي مجموعة من الناس وأنا أعرفهم ويعرفوني، هذا فلان وفلان وفلان وفلان، وأعرفهم أنهم يحبون التطويل، فما في مانع أطول، فآتي بأكمل الوجوه، يعني نهاية الأدعية أو الأذكار الواردة في الركوع والسجود، إذا كنت أعرف أنهم راضين بالتطويل. أما إذا كان أعرف بعضهم يرضى وبعضهم لا يرضى، لا يجوز، أو في بعضهم غرباء يعني ما أعرف عنهم يصلون معنا ولا أعرف عنهم، يعني مثل بعض المستأجر. وكذلك قالوا إذا كان الإمام يصلي خلفه مستأجرون، يعني الناس أجراء في محلات أو في مطاعم، أو لا يجوز له، هنا يحرم عليه أن يزيد على 3 تسبيحات الركوع والسجود، يكون آثم يعني. وكره له تطويل وإن قصد لحوق آخرين. ويكره له التطويل بزيادة التسبيحات أو بأدعية في السجود، أو يعني وإن كان يقصد بذلك ليأتي، يعني مثلا أقام الصلاة ما في إلا صف واحد، فقال أطيل في القراءة وأطيل في الركوع وفي السجود حتى يلحق الناس، هذا مكروه أيضا. هنا ولو رأى مصل نحو حريق خفف، وهل يلزم أم لا؟ وجهان. يعني إذا كان الإمام قد رأى يعني شيء حدث في الصلاة، حريق أو نحو ذلك من البلاء يعني العام، أو غرق أو نحو ذلك، فيضان مثلا، ينبغي أن يخفف، لكن هل يجب التخفيف في هذه الحالة أم يستحب؟ ماذا قال؟ وجهان. والذي قال وجهان، وجهان يعني فيه قولان. نعم. والذي يتجه أنه يلزمه لإنقاذ حيوان محترم، يعني ويجوز له لإنقاذ نحو مال كذلك. يعني أنه إذا كان هناك حيوان يشرف على الاحتراق أو على الغرق، يجب على الإمام أن، مو شرط الإمام، الإمام أو غيره، حتى لو واحد منفرد دخل في الصلاة فرأى حريق أو شعر بحريق وفي إنسان أو حيوان أو طفل راح يحترق مثلا، هذا يجب في حقه أن يخفف، بل يجب في حقه القطع، قطع الصلاة إذا كان بحيث لو أتم الصلاة يعني احترق الإنسان مثلا أو الحيوان أو غرق. أما إذا كان الذي راح يحترق مال، أقمشة مثلا أو نحو ذلك، أو بضاعة أو عفش راح يحترق، لا، هذا هنا لا يجب إيش أن يعني يسرع في الصلاة، بل يسن لأجل المال ولا يجب، لكن لأجل ذي روح يجب أن يستعجل. وإذا كان يعرف أنه حتى لو استعجل راح يتلف الحيوان أو الإنسان، يجب عليه قطع الصلاة. نعم. ومن رأى حيوانا محترما يقصده ظالم أو يغرق، حيوانا محترم يعني خرج بالمحترم الخنزير والكلب والعقور والحيوانات التي تقتل في الحل والحرم كالفأرة والحية والعقرب، إذا رآها إيش هذه الحيوانات المحترمة؟ نعم. يقصده ظالم أو يغرق، يقصده ظالم ليأخذه أو يشرف على الغرق يغرق. نعم. إيش ماذا يجب عليه؟ لزمه تخليصه وتأخير صلاة أو إبطالها إن كان فيها. لزمه تخليصه. طيب إذا كان يصلي قال يقطع الصلاة، إذا كان ما صلى يريد أن يصلي لا يصلي، يؤخر الصلاة، لأن الصلاة ممكن واحد يصليها فيما بعد، لكن هذا الحيوان إذا سرق أو غرق أو احترق يروح ما يعوض. نعم. أو مالا جاز له ذلك وكره له تركه، أو مالا رأى مالا يقصده سارق مثلا جاز له ترك الصلاة ولا يجب في المال، لا يجب. نعم. وكره ابتداء نفل بعد شروع المقيم في الإقامة ولو بغير إذن الإمام، يعني إذا أقام المؤذن بدأ يقيم الصلاة وأنت عليك سنة يكره لك أن تبدأ تشرع في السنة، إذا شرع المقيم يقيم الصلاة يعني لا تصلي السنة، يعني دخلت على المسجد وعلى أساس تصلي السنة قبل الوقت مثلا سنة الظهر أو سنة الصبح، فشرع المقيم بالإقامة لا تصلي، تنتظر تقف يعني ما تمتنع عن الصلاة، لكن إذا كنت شرعت في الصلاة أحرمت ثم بدأ المؤذن يقيم، لا تقطع السنة، كملها، هي ركعتين بس، خفف فيها ولو بغير إذن الإمام، حتى لو أقام الصلاة أحد المصلين من غير إذن الإمام نفس الشيء، لا فرق سواء كان المؤذن هو الراتب الذي يقيم أو غيره. نعم. فإن كان فيه أتمه إن لم فإن يخشى كان في النفل، فإن كان بدأ يقيم وهو فيه يعني في النفل في السنة يعني أتم النفل ولا يقطعه إلا إذا إيش؟ إن لم يخشى بإتمامه فوت جماعة، إلا إذا علم أنه لو أتم النافلة يسلم الإمام من الجماعة، طبعا هذا نادر يعني أنه الإنسان يعني يدخل في النفل ويخلص النفل والإمام قد سلم من الصلاة، يعني لا، هذه صورتها إيش؟ يدخل الإنسان المسجد فما ينتبه فيحرم بالسنة، بعدين يتبين له أنه الجماعة تصلي، يعني هذا يحصل عند بعض الناس، الجماعة يصلون وراح يخلص الإمام من الجماعة، لا هذا يترك يقطعه ويلتحق بالجماعة. وإلا قطعه ندبا ودخل فيها ما لم يرجو جماعة أخرى. اللهم إذا كان يعلم أنه إذا يعني في جماعة ثانية مثل مسجدنا عادة جماعتين ثلاثة في الوقت تصير يعني الناس تتلاحق واللي يجي من محله واللي يجي من، إذا يعرف أنه هناك جماعة ثانية تقام لا يقطع النفل، لأنه راح تجي جماعة ثانية وصلي معها فيكون قد حصل على النافلة وحصل على الجماعة الثانية، يعني مو شرط تكون الجماعة الأولى. وتدرك ركعة لمسبوق أدرك الإمام راكعا بأمرين. يعني المسبوق هو الذي لم يكن مع الإمام حينما كبر لتكبيرة الإحرام، اسمه مسبوق. إذا كان معه أول ما كبر الإمام يعني بحيث يلحق معه الفاتحة كاملة هذا يسمى موافق، أما إذا كان جاء بعد ذلك بحيث لو أحرم لا يدرك الفاتحة بالمرة لا ما يدركها أو يدرك بعضها هذا يسمى إيش؟ مسبوق. فالمسبوق متى تحسب له الركعة مع الإمام؟ هذا جاي متأخر وكبر وراح والإمام راكع، أو أن الإمام يعني على وشك الركوع، متى يدرك ومتى لا يدرك؟ قال يدرك بأمرين، في حالين، في حالتين يدرك الإمام الركعة، يدرك المسبوق الإمام الركعة الأولى بالنسبة له في حالتين، الأولى بتكبيرة الإحرام ثم أخرى لهوي. أولا يكبر وهو واقف والإمام راكع، يكبر قبل أن يهوي، يكبر يعني ينوي ويكبر ثم يكبر للركوع، هذا لابد منه، يعني لابد أن يكبر وهو منتصب و ثم يكبر بعد ذلك، لكن التكبيرة الثانية ليست واجبة في حقه، لو اقتصر على تكبيرة الإحرام ثم هوى إلى الركوع من غير تكبيرة لا يضر وأدرك الركوع طبعا كما سيأتي، لكن إذا ما كبرت يعني جعل تكبيرة الإحرام للإثنين قال الله أكبر وهذه التكبيرة ما أنهاها حتى هوى قال الله أكبر، هذا ما يدرك الركعة لأنه الشرط أن يكبر وهو منتصب. هنا الحاصل إذا كبر التكبيرة الأولى اللي هي تكبيرة الإحرام وهو منتصب ثم أطمأن مع الإمام قبل أن يرفع الإمام رأسه من الركعة يكون قد أدرك الركوع وإلا فلا. طيب فإن اقتصر على تكبيرة اشترط فإن لم أن يكبر يأتي بها لإحرام فقط، إذا كان ما يريد كبر تكبيرتين ينبغي على الأقل أن يكبر تكبيرة الإحرام وهو منتصب. نعم، يعني تكبيرة الإحرام تجزئ عن تكبيرة الهوي لا العكس، بشرط أن تقع تكبيرة الإحرام حال الانتصار. نعم، وأن يتمها قبل أن يصير إلى أقل الركوع وإلا لم تنعقد إلا لجاهل فتنعقد له نفلا. أما الجاهل وهذا الجهل كثير بعض الجهالة يكبر ولكن ما يتم التكبير وهو منتصب، قل الله أكبر وهو هاوي إلى الركوع حتى يصل أقل الركوع وهو يعني يقول الله أكبر. قال إذا كان عالما لم تنعقد الصلاة بالمرة، عالم بالحكم، أما إذا كان جاهلا صلاته كفرض لا ما تصح، تصح نفلا لكونه يعني جاهل، فنقول له أعد الصلاة. طيب صلاتي الأولى، نقول هذه صلاتك نافلة لأنك كبرت وأنت هاوي إلى الركوع. نعم، فتنعقد له نفلا بخلاف ما لو نوى الركوع وحده لخلوها عن التحرم أو مع التحرم للتشريك، أو نوى بتكبيرة الإحرام نوى بها الإحرام ونوى بها أيضا تكبيرة الركوع، فشرك يعني خلط ما بين تكبيرة الإحرام، قال هذه التكبيرة هاي للإثنين، للإحرام ولمالة الركوع، يعني هكذا في نيته، هنا أيضا تبطل صلاته، لأنه لا يجوز أن يشرك مع الركن سنة. نعم. أو أطلق لتعارض قرينتي الافتتاح والهوي، أو حتى لو أطلق، نعم، تبطل صلاته. فوجبت نية التحرم لتمتاز عما عارضها من تكبيرة الهوي. نعم. وبإدراك ركوع، هاي الأولى، احنا قلنا تدرك الركعة المسبوق بحالتين، أن يكبر قبل أن يهوي إلى الركوع، الحالة الثانية أن ثاني هذه بإدراك بركوع محسوب للإمام، أن يطمئن مع الإمام والإمام راكع قبل أن يرفع رأسه، وأن تكون هذه الركعة محسوبة للإمام، يعني لا ركعة زائدة، ما هي زائدة مثل الخامسة، إذا كانت خامسة هي غير محسوبة للمسبوق، يعني أحيانا الإمام قد يصلي خمس ركعات ناسي حاله، يعني قام فركع الخامسة، يعني مو شرط، يمكن أن يكون المصلين اللي بعده أيضا ناسي، أو يكون منفرد يصلي منفرد واقتدى به، فشافه راكع وركع معه، ولا يظن الإمام أن هذه ركعة محسوبة، يعني المأموم والإمام كذلك، فتبين أن هذه الركعة اللي أدركها المسبوق هي بالنسبة للإمام خامسة، ليست رابعة ولا ثالثة، فحينئذ نقول للمأموم لا تعد الركعة هذه، هي غير محسوبة، لأن هي مي محسوبة للإمام، لأنها زايدة عن الأربع، فلازم يجيب أربعة غير هذه التي أدركتها مع الإمام. نعم. وإن قصر المأموم فلم يحرم إلا وهو راكع وخرج بالركوع، يعني يقول حتى يعني قد يقول قائل، هاي فهمنا إذا كان واحد جاي متأخر ووجد الإمام راكع، ما عليه شيء، كبر وركع قبل أن يطمئن، قبل أن يرفع الإمام، لكن ماذا تقولون في مأموم كان موجود، يعني لما الإمام ركع كان موجود، يعني وصل وركع الإمام وتأخر شوي ما ركع معه، ثم ركع المأموم وأدرك الركعة، يعني هل يلحق الركعة هذه ولا ما؟ نقول نعم يلحقها، ما دام أنه اطمأن مع الإمام قبل أن يرفع الإمام، ولو كان يعني كان بكر شوي، ولو كان لحق الإمام وهو إيش واقف قبل أن يركع، أيضا يعد مثل المسبوق، ما دام أنه غير موافق للإمام، يعني لم يكن موجودا من أول الركوع، إذن هو مسبوق، سواء أدرك الإمام راكعا أم كبر أو تأخر قليلا بعد أن ركع الإمام، لا فرق. وخرج بالركوع غيره كالاعتدال، وبالمحسوب غيره كركوع محدث. أما الاعتدال يعني إذا وجد المسبوق الإمام قد رفع رأسه من الركوع، قال سمع الله لمن حمده، فأحرم معه، راحت عليه الركعة هاي، لأنه ما لحق الركوع، لازم يلحق الركوع، فالاعتدال وحده ما يكفي. وكذلك لو أدرك الإمام راكعا وكانت الركعة زائدة، أو كان الإمام محدثا، محدثا يعني ناقض الوضوء ولا يدري، يعني بعد ما سلم تبين له أنه كان مو على وضوء، وهذا أدركه بالركعة بصلاته هذه، لا بالركعة، بهذه الركعة لا تحسب، لا تحسب هذه الركعة، لكن لو أدرك معه الركعة هذه وهو محدث، ثم أدرك معه الركعة الثانية لكن مع الفاتحة، قرأ الفاتحة معه وركع، اللي قرأ معه الفاتحة وركع هذه محسوبة ولو كان محدثا، لكن التي أدرك معه فيها الركوع فقط من غير فاتحة هذه غير محسوبة إذا كان الإمام محدثا، لأن الإمام لا يتحمل فاتحة المسبوق إلا إذا كان الإمام على وضوء، والمأموم مسبوق لحق الركوع ولم يلحق الفاتحة يحملها عنه الإمام. أما إذا كان الإمام محدثان لا، لازم يكون المأموم قد قرأ الفاتحة وأدرك الركعة أيضا، أدرك الفاتحة والركعة حتى تحسب للمأموم. فإذا أدرك المأموم ركوع المحدث فقط لا تحسب للمأموم هذه الركعة، لأنه ما أدرك فيها الفاتحة، والإمام لا يحمل عنه فاتحته. ليش؟ لأنه محدث. نعم. ووقع للزركشي في قواعده ونقله العلامة أبو السعود ابن ظهيرة في حاشية المنهاج. القواعد الزركشي مطبوعة طبع وزارة الأوقاف، القواعد المنثورة للزركشي، ذكر في قواعده ونقلها عنه ابن ظهيرة. هذا ابن ظهيرة فقيه شافعي مكي، كان قد درس على والد الإمام السيوطي، والد الإمام جلال الدين السيوطي، درس عليه ابن ظهيرة. وفي له قصة مع الإمام السيوطي اللي هو تلميذ والده، ذكرها السيوطي في كتابه قلائد العقيان، له كتاب في التراجم صغير للسيوطي. طيب، هذا أبو السعود بن ظهيرة ماذا قال؟ ماذا نقل عن في حاشية المنهاج؟ أنه يشترط أيضا أن يكون الإمام أهلا للتحمل، ما يكون صبي، فلو كان الإمام صبيا لم يكن مدركا للركعة. هذه مسألة ثالثة، احنا قلنا اثنين حتى يدرك الركعة الأولى، أن يكبر قبل أن يركع وأن يطمئن مع الإمام قبل أن يرفع، وأن تكون الركعة محسوبة للإمام لا زائدة، وأن لا يكون الإمام محدثا. وزاد هنا الزركشي ونقله عنه ابن ظهيرة أنه يشترط أيضا أن يكون الإمام يتحمل ركوع فاتحة أو ركوع فاتحة المأمومين بأن يكون بالغ، يعني مو صبي صغير. نعم. لأنه ليس أهلا للتحمل، لأن الصبي الصغير يعني دون البلوغ ليس أهلا للتحمل. تام بأن يطمئن فيه قبل ارتفاع الإمام عن أقل الركوع، أن يكون الركوع ركوع تام، يعني بأن يطمئن. هذا كيفية التمام، كيف يكون الركوع تاما؟ بأن يطمئن بأن يطمئن فيه قبل ارتفاع الإمام عن أقل يطمئن الركوع. المأموم فيه أي في الركوع قبل أن يرتفع أو أن يرفع الإمام عن أقل الركوع. وهو بلوغ راحتيه ركوعتيه يقينا، هذا أقل الركوع، أقل الركوع بلوغ راحتي الإنسان ركبتيه. طبعا احنا عندنا أقل الركوع وأكمل الركوع تقدم معنا، أقله أن تنال راحتاك باطن الراحتين، أن تنال راحتاك ركبتيك، هذا أقل. والخفض أكثر من ذلك بحيث يستوي الظهر مع العنق، هذا أكمل الركوع. نعم. فلو لم يطمئن المأموم فيه قبل ارتفاع الإمام منه، المأموم كبر وهوى للركوع والإمام رفع قبل أن يطمئن المسبوق، رفع الإمام من الركوع ما أدرك الركعة راحت عليه، أو شك المأموم هل اطمأن قبل أن يرفع الإمام من الركوع أو لم يطمئن أيضا راحت عليه الركعة في الحالة، أو شك في حصول الطمأنينة فلا يدرك الركعة. ويسجد الشاك للسهو، هذا الذي المأموم المسبوق الذي قلنا أنه لا يدرك بسبب أنه تردد هل أدركت الطمأنينة مع الإمام أم لا، هذا لا يدرك الركعة ويسجد لأنه حصل عنده شك. نعم. السهو كما في المجموع لأنه شاك بعد سلام الإمام في عدد ركعاته بعد بعدما يسلم الإمام يقوم يأتي بالركعة هذه ويسجد للسهو. نعم. وبحث الإسنوي وجوب ركوع أدرك به ركعة في الوقت. وبحث الإسنوي وجوب ركوع إيش؟ أدرك به ركعة في الوقت. أدرك به ركعة في الوقت. إيش هذا معنى؟ صورة المسألة. إيه. قد يضيق الوقت ويجب مصليا راكعا. ولو اقتدى به يدرك ركعة في الوقت. ولو لم يقتدي به فاتته. بل صلى منفردا. فاتته. يعني هاي صورة المسألة يعني. ضاق الوقت راح يخرج الوقت لو نوى منفردا طبعا يحتاج إلى قراءة الفاتحة حتى يركع إذا كان منفرد يحتاج إلى قراءة الفاتحة حتى يركع ويلحق ركعة في الوقت فتكون صلاة أداء لكن الوقت ضيق يعني بحيث لو قرأ الفاتحة وأكملها وركع يخرج الوقت قبل إدراك الركعة. قال الإسنوي ووجد إنسانا يصلي والإنسان راح يركع فيجب على هذا المأموم أن يقتدي بهذا الإنسان ليلحق الركعة لأنه لا يجب عليه قراءة الفاتحة لأنه مسبوق فبمجرد أن يكبر يركع مع هذا أو وجده رآه راكعا يركع معه وجوبا مشان يدرك ايش الركعة لان الوقت ضيق لان لا يقول انا ما اصلي معه واصلي منفرد لانه لو صلى منفرد يحتاج الى قراءة الفاتحة كاملة ثم الركوع ركعة وسجدتين حتى تكون صلاته اداء اما لو احرم مع الشخص هذا الراكع الفاتحة يحمله عنه ويدرك الركعة قبل أن يخرج الوقت هاي صورة المسألة معروفة يعني. ويكبر ندبا مسبوق انتقل معه لانتقاله أي تعرفوها مرت معكم في عمدة السالك يعني كبر مثلا في الاعتدال فسجد الإمام يكبر معه المسبوق ما عارف فلو أدركه معتدلا كبر للهوي نعم. وما بعده أو ساجدا مثلا وللسجود وللرفع من السجود يكبر مع بعض أو ساجدا مثلا غير سجدة تلاوة أما إذا كبر والإمام ساجد ونوى المسبوق نوى التكبير الإحرام وكبر يخر ساجدا بدون تكبير نعم غير سجدة تلاوة لأنه ما انتقل مع الإمام المسألة الأولى انتقل مع الإمام وجده معتدلا واعتدل معه فكبر الإمام للسجود يكبر معه لكن هنا وجد الإمام قد كبر ونزل إلى السجود هو لا يكبر يكبر تكبيرة الإحرام فقط ويوافقه ندبا في ذكر ما أدركه يعني مثلا التسبيحات اللي هي مثلاً من تحميد وتسبيح وتشهد ودعاء يوافقه وكذا صلاة على الآل نعم ولو في تشهد المأموم الأول قاله شيخنا ولو في التشهد الأول نعم يعني تشهد المأموم الأول هو ثاني للإمام يصلي على النبي الصلوات الإبراهيمية يأتي بها لا بأس نعم ويكبر مسبوق للقيام بعد سلاميه إن كان إن كان المحل الذي الذي جلس معه فيه موضع جلوسه يعني إذا كان موضع جلوس يعني إذا وجده صلى معه ركعتين وسلم الإمام يقوم مكبر المأموم أما لو انفرد بأن صلى معه ركعتين أما إذا كان أدركه في ركعة واحدة وسلم الإمام لا يقوم مكبرا لأنه ليس موضع جلوس للمأموم لو صلى منفردا يتشهد لو كان منفرد بركعة واحدة لا يتشهد كان أدركه في ثالثة رباعية مثلا أو ثانية مغرب وإلا لم يكبر للقيام أي نعم ويرفع يديه تبعا لإمامه القائم من تشهده الأول أيوة وإن لم يكن محل تشهده ولا يتورك في غير تشهده الأخير. لا يتورك إلا في التشهد الأخير لأنه مو محل تورقه. ويسن له أن لا يقوم إلا بعد تسليمتين الإمام. تسليمتين نعم. وحرم مكث بعد تسليمتيه إن لم يكن محل جلوسه يعني بأن كان صلاته به إلا إذا كان محل جلوسه بأن كان مثلا في التشهد شو اسمه التشهد الأول لو تأخر ما عليه شيء إن تعمد وعلي. أما إذا كان في الركعة الأولى أو الثالثة وسلم الإمام لا يتأخر المأموم يقوم فورا ولا يقوم قبل سلام الإمام فإن تعمده بلا نية مفارقة بطلت. أيضا طبعا فإن تعمد القيام قبل سلام الإمام بلا نية المفارقة بطلت الصلاة طبعا. والمراد مفارقة حد القعود فإن سهى أو جهل لم يعتد بجميع ما أتى به حتى يجلس. حتى يجلس دام يعني قام ساهيا أن الإمام ما يدري أنه سلم ولا ما سلم أو جاهل يظن أنه يجوز لا هذا ما يعتد به يرجع المأموم يرجع حتى يسلم إمامه ثم يقوم بعد سلام الإمام ومتى علم ولم يجلس بطلت صلاته. إذا قام وقال يا الله راح الإمام راح يسلم ما راح أرجع بطلت صلاته مع العلم. وبه فارق من قام عن إمامه في التشهد الأول عامدا فإنه يعتد بقراءته قبل قيام الإمام لأنه لا يلزمه العود إليه يعني في الحالة هذه نعم. وشرط لقدوة شروط نقف هنا عند شروط القدوة. شروط القدوة يعني شروط الجماعة يعني. وصلى الله على سيدنا محمد صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.